عليه وسلم فصلى بهم ليلة أو ليلتين. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ولعله كان يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فمعلوم أن سنة عمر رضي الله عنه سنة راشدة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ومعلوم أن عمر يتأسى به، بل له من الاجتهادات التي أيضا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها القرآن، ويسميها العلماء موافقات، يعني موافقات عمر للشريعة أو موافقات عمر للوحي. وقد أشرنا في بعض حديثنا في التفسير إلى شيء من هذه الموافقات، كموافقته في موضوع أسرى بدر حينما رآه أن يقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يميلان إلى الفداء، حتى نزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك أيضا في قضية خلاف، أو حينما حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيء من إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية موافقة لرأي عمر. وهناك موافقات أخرى أيضا، وأفرد في ذلك مؤلفات لموافقات عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون. في الحديث السابق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، فإن كان عمر عالما بذلك فيكون عمله وهو يعلم أنه مسبوق، وإن لم يكن عمله إنما اجتهاد من عنده فهو ملهم، وسنته سنة راشدة. وأجمع المسلمون على ذلك من بعده، فإن المسلمون من ذلك الوقت إلى عهدنا الحاضر وهم يصلون التراويح في رمضان على النحو الذي تعرفونه، فتناقلوا ذلك سلفا عن خلف على هذه الهيئة التي ترون في مساجد المسلمين. قال فإذا الناس أوزاع، يعني متفرقين، متفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، الرهط يعني المجموعة، والرهط غالبا ما بين الواحد إلى العشرة، الرهط ما بين الواحد إلى العشرة أو الواحد إلى التسعة. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أي لو جعلت لهم إماما واحدا فهو أحسن. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، يعني كان أولا يدور هذا الرأي والفكرة في رأسه وفي تفكيره، ولعله أيضا كان يحدث مع صاحبه الذي هو ابن عبد القارئ هذا عبد الرحمن، ويحدث من حوله، ثم إنه عزم ورأى أنه الرشد ففعل ذلك ونفذه رضي الله عنه. فأمر أبي بن كعب لأنه كان أقرأهم وكان أمثلهم قراءة، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه، يقول عبد الرحمن أيضا، ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم اللي هو أبي بن كعب، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل. أولا يدل على أن عمر ما كان صلى معهم، أو أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لكن على كل حال يدل على أنه لم يكن في ذلك الوقت يصلي معهم، أولا يدل على أنه هذا ليس بلازم، وأيضا يدل على ذلك قوله والتي ينامون عنها أفضل، يعني أنه صلاتهم هذه في أول الليل، صلاتهم هذه بعد صلاة العشاء، فهو يقول لو أنهم ناموا وقاموا آخر الليل فهو أفضل، يعني أن صلاة الليل، صلاة آخر الليل، صلاة السحر والثلث الأخير الليل أفضل. فهذا معنى نعمة الفجرة هذه، والتي ينامون عنها التي هي آخر الليل أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل. قال وكان الناس يقومون أوله، يعني أبي بن كعب كان يصلي بهم أول الليل، فكان عمر يقول لو أنهم يقومون آخر الليل كان أحسن، على اعتبار أن ذلك وقت أفضل. وهذا يعني يذكرنا في الباب السابق ما جاء من حال أبي بكر وحال عمر، حينما قال أبو بكر يصلي أول الليل فقال كيس هذا أو حذر هذا أو حذر هذا، وقال عمر صلي أول آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا. فعمر فيه من القوة وفيه من الثقة أنه يصلي آخر الليل، بينما الذي لا يجري من نفسه قوة أو يخشى أن لا يقوم يصلي أول الليل. فكان عمر رضي الله عنه يريد أن يقيس الناس على نفسه، ولو جعلوا آخر الليل كان أحسن. وعلى كل حال الأمر في هذا كما تعلمون واسع، فلله الحمد والمنة. قوله نعمة البدعة، معلوم أن الحديث عن البدعة يطول، وعن قول عمر نعمة البدعة، والبدعة هل فيها بدعة حسنة أو بدعة سيئة، والحديث في هذا يطول، وألفت في هذا مؤلفات. ومن خير من كتب في هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فمن أراد الازدياد ومن أراد الاطلاع بل من أراد التحقيق فعليه أن يرجع إلى هذا. وكذلك أيضا الإمام بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو تكلم عن هذا أيضا عن البدعة. وكذلك أيضا في حديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإنه أيضا بسط القول فيه. فمن أراد المزيد فليطلع على هذين الكتابين، على أن المحدثين أيضا ألفوا مؤلفات كبيرة في البدعة ومعناها وضابطها، وكذلك أيضا العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، وأن هذا لون وهذا لون. على كل حال البدعة الاصطلاحية هي شر كلها، وهذا متفق عليه أهل العلم. البدعة الاصطلاحية وعموم النهي عن الابتداع في الدين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فهذا النوع من البدع مذموم. ولهذا إذا رأيتم كلام عن البدع فالمراد به البدع المذمومة التي مخالفة للشرع، أما إذا رأيتم لفظا يستحسن البدع فالمراد به البدع اللغوية، هذا هو الصحيح. ولهذا للإمام الشافعي رحمه الله كلاما قريبا من هذا في معنى البدعة، وبعضهم قال إن البدعة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، لكن هذا على معنى الابتداع الذي هو ما وافق الشرع، لكن في المصطلح كما قلنا أن البدعة الأصل فيها أنها مذمومة. ولا معنى أن نتكلم كلاما موجزا في البدعة ولا نطيل كضوابط محدودة نذكر بها بمناسبة قول عمر هنا نعمة البدعة. عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، أو يقصد بها التعبد، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التعبد أو التقرب إلى الله عز وجل. والذي يحب أن أؤكد عليه ولا أطيل في الوقوف عنده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع ونهى عن المحدثات، وأغلب ما ما يكون الابتداع هو في الدين على معنى في الأمور، في أمور العبادات، يعني فيما يقصد بالتقرب إلى الله عز وجل. أما المحدثات في أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة، أن الناس يخترعون لأنفسهم طرقا تنظيمية وأساليب في تنظيم أموالهم، تنظيم طرقهم، تنظيم شوارعهم، تنظيم أحوالهم، شؤونهم، إداراتهم وأحوالهم، طريقة غذائهم، طريقة لباسهم، الأصل في هذا أنه مشروع وأنه لا مباح، والإنسان يأخذ من هذا الباب ما شاء ما دام أنه لا يعارض أحكام الشريعة. لابد من هذا، هذا القيد لابد منه، أن لا يعارض أحكام الشريعة، وإلا الأصل أنه مشروع. بينما العبادات لا، العبادات الأصل فيها المنع، فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. أنا أذكر لكم بعض أمثلة يسيرة تدل على أن القضية ليست فقط لي حسن النية يكفي أو حسن القصد يكفي، هذا لا يكفي، لأن أغلب المبتدعة يريدون التقرب إلى الله عز وجل ولا يريدون المخالفة، يريدون الثواب، لكنهم أخطأوا الطريق، وهم لا يريدون الابتداع ولا يريدون الإثم ولا يريدون الوقوع في المحرم، لكن هذا وحده لا يكفي، والنية وحدها لا تكفي، وحسن القصد وحده لا يكفي. مثلا ذلك الرجل الذي نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل، ما قصده؟ قصده التعبد، وقصده أن يزداد الثواب، أن يزداد من الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأى الناس ملتفين حوله، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: وما شأن أبي إسرائيل؟ قالوا: نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. فالمشروع أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور الأخرى لم يقرها على الرغم من نيته حسنة. الاستظلال أو التعرض للشمس مشروع في بعض الأحيان، متى؟ في حال الإحرام. الإحرام السنة للإنسان يتعرض وأن لا يستظل، ولهذا كان ابن عمر يقول: أضحي لمن أحرمت له. أضحي يعني تعرض للشمس في الضحى لمن أحرمت له، ولهذا استحب العلماء الإنسان يكون رأسه مكشوف، أن يكون مكشوفا حتى في في في في سكنه، وإن كان الاستظلال جائز لكن التعرض لمثل هذا أفضل. فالاستظلال، فترك الاستظلال في الإحرام مشروع، لكنه لا يقاس عليه الاستظلال بإطلاق أو ترك الاستظلال. القيام إلى الله عز وجل في الصلاة مشروع، لكن أن تقوم صائما غير مشروع. لو أطلت القيام وأنت تصلي مشروع، لكن تصلي وتصوم وأنت قائم غير مشروع. فالقضية ليست استحسانا بالعقول، وإنما هي نصوص. المصلي القائم له أجر، لكن الصائم القائم يعني يتقرب إلى الله بأن يصوم واقفا، هذا بدعة. لكن لو صلى قائما هذا سنة. أهل الجاهلية كان عندهم اجتهادات ما أرادوا بها إلا الخير، ولكنها كلها أمور الإسلام رفضها وأباها على الرغم من حسن قصد أصحابها. مثلا كان كفار أو كانت قريش والعرب كانوا يطوفون بالكعبة عراة، حينما طافوا عراة ما أرادوا الاستهانة بالبيت وما أرادوا أن يكشفوا عوراتهم، وما كان عندهم إباحية كما يقال، كان عندهم عفاف وعندهم صيانة، وعندهم حتى قالت المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما باد منه فلا أحله. فعندهم عفاف وعندهم عرض وعندهم الأشياء المعروفة، بل هذا من أشد الأمور عندهم، ومع هذا كانوا يطوفون بالبيت عورة. ما قصدهم حينما طافوا عورة؟ قالوا لأن ثيابنا نجسة وثيابنا قد تكون مغصوبة، فنحن نتجرد حتى نكون يعني أقرب إلى الطهر وأقرب إلى النقاء وأبعد عن المحرمات. القصد حسن ولكن الطريق غير صحيح. فمجرد حسن القصد ومجرد الاجتهادات الذاتية والعقلية معلوم أنها تشط بالدين وتترك للطريق انحراف، ويبدأ الإنسان قريب من الدين فلا يزال يبتعد يبتعد حتى يصل الحال كما تلاحظون في الطرق، وصل الحال بهم إلى أن جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء وجعلوهم يعلمون الغيب، لأنه تدرج قاد إليها اسم محبة الأولياء ومحبة الصالحين قليلا قليلا قليلا حتى وصل بهم إلى أنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشفون المرضى وأنهم يكشفون الكروب وأنهم يحققون المآرب وأنهم أفضل من الأنبياء وأنه يرى النبي جهرة وأن النبي يأتي ويحضر. كلام كله دعا إليه الاسترسال في المستحسنات العقلية مع حسن القصد. حسن القصد وحده لا يكفي. الحمص من قريش كانوا إذا حجوا لا يذهبون إلى عرفة، يقفون عند مزدلفة. ما قصدهم؟ قصدهم حسن، قصدهم يقول نحن أهل البيت وأهل الحرم، ومن تعظيمنا للحرم أن لا نخرج منه ونبقى في مزدلفة، لكن الذين يخرجون إلى عرفة هم غير أهل الحرم، كنانة وغير كنانة وأسد وغطفان يذهبون إلى هناك، أما نحن أهل بيت الله وأهل حرم الله لا نخرج من الحرم. فقصدهم حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج كان قريش تتطلع هل يقف معهم عند مزدلفة أو يذهب إلى عرفة، لكنه ذهب إلى عرفة. كيف كانت بدعة على الرغم من كفار قريش؟ كفار مهما كان البدعة أو ابتداء، أتى لأن هذا خلاف ملة إبراهيم، خلاف ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ليست على هذا، لكن الذي دعا إليها هو الاسترسال في المحسنات العقلية، بينما الأصل في العبادات التوقيف. فما دل عليه النص أخذنا به، وما لا دليل عليه فلا نتعبد الله به. ولهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه قولته المشهورة: من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ورأى أناسا يسبحون في المسجد فقال إما أنكم قد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم قد أتيتم ببدعة ضلة. لأن امرأة يسبحون تسبيحات غير مألوفة في الكوفة. فمجرد حسن النية وحسن القصد وحده لا يكفي. وكما تلاحظون إذا استرسل الإنسان لعقله ولمستحسنات هواه سرعان ما يبتعد. ولهذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، لأن هوى النفس وحتى التعبد أحيانا وأنت تتعبد الله عز وجل تلاحظ أحيانا من نفسك مثلا رغبة في الزيادة من العبادة، لكن عليك أن تحد من نفسك أن تشط عن الحق، وأحيانا قد يدخلك العجب وقليلا قليلا فتجد الانحراف يبدأ، لكن عليك دائما أن ترجع إلى الشريعة وترجع إلى وتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين، فهو دين، فمن أتى بزيادة فقد زعم أن الدين ناقص وأنه لم يكن. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وبقي أن نشير في ختام هذا الحديث عن موضوع عدد صلاة التراويح. قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 ركعة. وعائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي أربعا ما ترى مثل حسين وطولهن وأربعا ما ترى مثل حسين وطولهن ويتر ب3. موضوع العدد في رمضان حقيقة بعض الناس يثير قضايا لا تحتمل الإثارة ولا تستحق ذلك النزاع والشطط الذي يبلغ ببعض الناس أحيانا فيما تلمسونه في رمضان من حيث عدد الركعات. الأمر في هذا واسع جدا، والناظر في أقوال السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى من بعدهم وبخاصة في القرون المفضلة يلاحظ أن الأمر سهل وأن الناس متساهلون في هذا، بل إن للإمام مالك رحمه الله كلمة في هذا، يعني لو أخذنا بها أو على الأقل لو سمعناها، هو يقول يقول مالك قال حافظ هذا الكرة إلى آخره، قال لك سر بأنه يوتر فيكون 40 إلا واحدة يعني 39. قال مالك وعلى هذا العمل منذ 140 سنة أنهم يصلون 41. ويقول في المدينة نصلي 39 وأهل مكة يصلون 23. ونافع مولى ابن عمر يقول لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويترون منها 3. فهذا من, من, من, من القرون الأولى المفضلة، والأمر واسع لأنها صلاة من الليل، والإنسان يصلي من الليل ما شاء. أما قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، قلنا لكم إن هذا تعني وتره صلى الله عليه وسلم. وتره ما كان يزيد على 11 ركعة، بينما كان الواقع من حاله أنه يزيد لكنه غير الوتر، كان يصلي 13 ركعة، وكان بعد فراغه من الوتر يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس، وكان يصلي ما تيسر وصل من أول الليل صلى، وكان يصلي بعد العشاء 4، ومعلوم أن الصلاة بعد العشاء هي من قيام الليل. فجزما لو أنك جمعت حديث عائشة وغيرها لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من 11 ركعة قطعا بأحاديث صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، لو جمعت صلوات النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قطعا أنه يصلي أكثر من 11 ركعة، بل حتى في حديث عائشة 13 ركعة. فما كان جوابا عن هذا يكون جوابا عن ذاك. فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي أبدا أن يكون محل خلاف. وعلى كل حال فيما يتعلق بعدد التراويح هو ما بين 11 ركعة إلى، على بعض أقوال العلم إلى 46 ركعة. فمن صلى فالأمر في هذا واسع، ومن تمسك بسنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه 23 فهي خلال سنة الراشدة، ومن قصر دون ذلك فالأمر واسع، صلى 11 13 15 17 إلى ما فوق ذلك. وحتى قال الحافظ ابن حجر إن هذا العدد يزيد وينقص بحسب طول القراءة، يزيد العدد وينقص بحسب طول القراءة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، وليس في النفس حرج البتة من أن يصلي الإنسان إما 20 وإما 11 وإما حتى أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف أو محل نزاع أو أن بعضهم لا يصلي خلف بعض، هذا كله من استيلاء الشيطان. ولنا في السلف خير قدوة، فإذا كان مالك يقول منذ بضع ومئة سنة كان يصلي 41 أو 39 وكذلك نافع، ومالك وعيونة توفي عام 179، فيدل على أن ومالك أحفظ الناس في سنن أهل المدينة وعمل أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الآخرة. ما معنى هذا الحديث باعتبار مفهوم سنتي الخلفاء في الشريعة؟ في الأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، أين كان يلقى على عهدي؟ وما حد هذا الأذان على الأمة؟ وما حق هذا الأذان؟ نعم، هذا من جملة السنة الراشدة. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وهو الذي سن الأذان الأول، فيؤخذ بسنته رضي الله عنه، لأن المقصود منه هو تنبيه الناس ليستعدوا لصلاة الجمعة، فكان يؤذن قبل الوقت بفترة، وكان يؤذن على الزوراء. الزوراء هو السوق، في وسط السوق في المدينة كان يؤذن هناك، والمقصود هو البلاغ، على معنى أنه سواء على الزوراء على في السوق وسط السوق، أو كان يستخدم مكبرات صوت أو غيرك، المقصود هو تنبيه الناس قبل حلول الوقت بوقت كاف حتى يستعدوا لصلاة الجمعة. رجل تزوج امرأة ولها أبناء صغار، ثم بعد ذلك تزوج زوجة أخرى، ما حكم دخول الأبناء للزوجة الأولى إذا كبروا على الزوجة الثانية؟ الزوجة الثانية إذا كان الأبناء أبناؤه من المرأة الأولى، فمعلوم أنه هذه زوجة أبيهم، فهم محارم لها. أما إذا كانوا أبناء من زوج آخر، وهذا يكون زوج أمهم، على معنى أنهم يكونوا ربائب له، هؤلاء يكونوا ربائب له، على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل. يقول: إني أريد الذهاب إلى أفغانستان إن شاء الله، أريد وللدعوة هناك، فما هي الكتب التي أحفظها وتعلمها في هذا الباب؟ على كل حال أعانك الله وسدد الخطأ ورزق الجميع التوفيق والإخلاص، ونفع الله بك ونفعنا وإياك. فمن الكتب في هذا النافع إن شاء الله مثل كتاب التوحيد مع فتح المجيد، وكذلك أيضا الأصول الثلاثة خاصة المبتدئين. طيب، وأيضا كشف الشبهات جميل جدا، وخاصة في هذا الباب الذي تقصده، وكذلك أيضا مسائل الجاهلية، وكل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتب جميلة جدا في نفس الموضوع الذي تقصده. وأيضا كذلك أنا أوصيك باللطف جدا وحسن المدخل والمخرج، وأن تعامل الناس معاملة شفوقة جدا، حتى ولو رأيت ما تراه، ما تعتقده أو تعتبره تقصيرا، سواء في جانب الفروع أو جانب الأصول، فإنك واجد أشياء يعني لم تألفها ونشأ عليها أهلها، بل تلقفوها على أنها علم أو على أنها دين، فعليك أن تتبصر وكذلك أيضا أن تتأكد أن هذا خطأ. قد أحيانا قد لا يكون خطأ وقد يكون مصدره عدم علمك، قد يكون مصدره عدم علمك، وقد يكون حقا وقد يكون جائزا أو سائغا، فعليك أيضا تتأكد مما تراه، لأن يعني الإنسان أولا لا يحيط بكل شيء، والأمر الثاني أحيانا قد ما تجده مألوفا في بلادك لا تراه مألوفا هناك، وما ليس مألوفا لديك ليس بالضرورة أن يكون غير حق، وقد يكون حقا. بل لعلك تلاحظ في بعض عادات البلاد والأقوام أن أفضل من بعض عادات الأقوام الآخرين، فعليك أيضا تميز بين العادات وبين العبادات وبين التقاليد وبين المشروع وهكذا. وعلى كل حال أوصيك باللطف وبالرفق وبالشفقة على الناس والشفقة على الأمة، وكما يعامل الطبيب مرضاه، وكما تعامل الأم أطفالها، وكما يعامل الأب الشفوق أولاده، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفا، إياك وخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ وأبي موسى: بشرا ولا تنفرا.